صح عليك في محلها، انت لك نقطه بس كده. كنا عند ابن عباس فحدث بحديث عجيب فتعجب رجل فقال الحمد لله فوق كل ذي علم عليم. فقال ابن عباس فقال ابن عباس بئس ما قلت، الله العليم فوق كل عالم. وكذا روى سماك عن عكرمة عن ابن عباس وفوق كل ذي علم عليم قال يكون هذا أعلى من هذا وهذا أعلى من هذا والله فوق كل عالم. وهكذا قال عكرمة. وقال قتادة وفوق كل ذي علم عليم حتى ينتهي العلم إلى الله منه منه بدئ نعم وتعلمت العلماء وإليه يعود. وفي قراءة عبد الله وفوق كل عالم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. وقال إخوة يوسف لما رأوا الصواع قد أخرج من متاع بنيامين إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل يتنصلون إلى العزيز من التشبه به ويذكرون أن هذا فعل كما فعل أخ له من قبل يعنون به يوسف عليه السلام. قال سعيد بن جبير وقتادة كان يوسف قد سرق صنما لجده أبي أمه. قال سعيد بن جبير وقتادة عندنا عديد بين محكوفتين الواو تحت قال تخرجه وفي نعم لا. سعيد بن جبير ما يروي عن قتادة. ما هو أكبر منه ذاته؟ سعيد أكبر وأقدم وفاة. وأقدم وفاة نعم نعم. وقال سعيد بن جبير وقتادة كان يوسف عليه السلام قد سرق صنما لجده أبي أمه فكسره. وقال محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد قال كان أول ما دخل على يوسف من البلاء فيما بلغني أن عمته ابنة إسحاق وكانت أكبر ولد إسحاق وكانت عندها منطقة إسحاق وكانوا يتوارثونها بالكبر. فكان من اختبأها ممن وليها كان له من اختانه من اختانه من اختانه يعني من السرقة والخيانة يعني. عندنا من اختبأها ممكن يعني لكن هي الخيانة يعني فكان من اختانها ممن وليها كان له سلما. كان ولا كانت ممن وليها كان له سلما لا ينازع فيه نعم. يصنع فيه ما يشاء. وكان يعقوب حين ولد له يوسف قد حضنته عمته وكان له به وله فكان منها وإليها ما عندي أصلا ولم ير نعم. وكان منها وإليها نعم نعم. وكان له بهدف كان منها وإليها بس كذا بعديها شنو؟ فلم تحب أحدا كذا ولم يحب أيوة يعني عندنا فكان له به فكان لها به ولهن فلم تحب أحدا حبها إياه حتى لم يحب أحد شيئا من الأشياء حبها إياه نعم. حتى إذا ترعرع وبلغ سنوات تاقت إليه نفس يعقوب عليه السلام فأتاها فقال يا أخيتي سلمي إلي يوسف فوالله ما أقدر على أن يغيب عني ساعة. قالت فوالله ما أنا بتاركته. ثم قالت فدعه عندي أياما أنظر إليه وأسكن عنه لعل ذلك يسليني عنه أو كما قالت. فلما خرج من عندها يعقوب عمدت إلى منطقة إسحاق فحزمتها على يوسف من تحت ثيابه. ثم قالت فقدت منطقة إسحاق عليه السلام فانظروا من أخذها ومن أصابها. فالتمست ثم قالت اكشفوا أهل البيت فكشفوهم فوجدوها مع يوسف. فقالت والله إنه لي لسلم. هنا عديل شكل لسلم لسلم صلح لك والله إنه لي لسلم أصنع فيه ما شئت. فأتاه يعقوب فأخبرته الخبر فقال لها أنت وذاك إن كان فعل ذلك فهو سلم لك ما أستطيع غير ذلك. فأمسكته

ألا تسمعون إلى قول يوسف إلى قول يعقوب عليه السلام يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، أي ساكت لا يشكو أمره إلى مخلوق قاله قتادة وغيره، فقال الضحاك فهو كظيم كميد حزين. كيف؟ لا كيف، كيف النسخة دي؟ كميد حزين. راجع بعدين خليها لك. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الأحنف بن قيس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن داود عليه السلام قال يا رب إن بني إسرائيل يسألونك. ما هكذا قال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا حماد بن سلمة. ما أظنه ما يروي عن حماد. أبو حاتم ما عنده إدراك لحماد. نعم قال ما 67. أيوة أبو سلمة ده، أبو سلمة ده ياتو منصور، منصور بن أبو سلمة أبو خزاعي. سلمة. ما هو أبو أبو حاتم ما عنده إدراك لحماد بن سلمة ده وجه. حدثنا أبو سلمة. جزاك الله خير. نعم. ربي يعينك. نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن داود عليه السلام قال يا رب إن بني إسرائيل يسألونك بإبراهيم وإسحاق ويعقوب فاجعلني لهم رابعا، فأوحى الله تعالى إليه أن يا داود إن إبراهيم ألقي في النار بسببي فصبر وتلك بلية لم تنلك، وإن إسحاق بذل مهجة دمه بسببي فصبر وتلك بلية لم تنلك، وإن يعقوب أخذت منه حبي أخذت منه عندكم إيش يا مولانا حبيبيه أظنه. وإن يعقوب أخذت منه حبيبيه فابيضت عيناه من الحزن. أخذت مش أخذت أخذت منه. أخذت أي معنى وإن يعقوب أخذت منه حبيبيه فابيضت عيناه من الحزن فصبر وتلك بلية لم تنلك. فهذا مرسل وفيه نكارة، فإن الصحيح ها هذا مرسل وفيه وفيه نكارة. نكارة. مرسل احنا في ابن قيس هو ذاته مرسل يعني نتكلم عنه ذاته نتكلم عن علي بن زيد. نعم. فهذا مرسل وفيه نكارة، فإن الصحيح أن إسماعيل هو الذبيح. عندنا له نعم أيوه نعم أبراهيم. فإن الصحيح أن إسماعيل هو الذبيح، ولكن علي بن زيد بن جدعان له مناكير وغرائب كثيرة، والله أعلم. وأقرب ما في هذا أن الأحنف بن قيس رحمه الله حكاه عن بعض بني إسرائيل ككعب ووهب ونحوهما، الله أعلم. فإن الإسرائيليين ينقلون أن يعقوب كتب إلى يوسف لما احتبس أخاه بسبب السرقة يتلطف له في رد ابنه ويذكر له أنهم أهل بيت مصابون بالبلاء، فإبراهيم ابتلي بالنار وإسحاق بالذبح ويعقوب فراق يوسف، في حديث طويل لا يصح والله أعلم. عند ذلك رق له بنوه وقالوا له على سبيل الرفق به والشفقة عليه تالله تفتأ تذكر يوسف أي لا تفارق ذكر يوسف حتى تكون حرضا أي ضعيف القوة أو تكون من الهالكين، يقولون إن استمر بك هذا الحال خشينا عليك الهلاك والتلف. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، أي أجابهم عما قالوه بقوله إنما أشكو بثي وحزني أي همي وما أنا فيه إلى الله وحده وأعلم من الله ما لا تعلمون، أي أرجو منه كل خير. وعن ابن عباس وأعلم من الله ما لا تعلمون، يعني رؤيا يوسف أنها صدق وأن الله لا بد أن يظهرها. وقال العوفي عنه في الآية: أعلم أن رؤيا يوسف صادقة وأني سوف أسجد له. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية عن حفص بن عمر بن أبي الزبير عن أنس بن مالك رضي الله عن حفص. أيوة نعم، عن حفص بن عمر الزبير راوي الجابر ده ولا واحد ثاني؟ إياه. عن حفص بن عمر عن أبي الزبير عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان ليعقوب النبي عليه السلام أخا وآخ له. فقال له ذات يوم: ما الذي أذهب بصرك وقوس ظهرك؟ قال: أما الذي أذهب بصري فالبكاء على يوسف، وأما الذي قوس ظهري الحزن على بنيامين. فأتاه جبريل عليه السلام فقال: يا يعقوب، إن الله يقرئك السلام ويقول لك: أما تستحيي أن تشكوني إلى غيري؟ فقال يعقوب: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فقال جبريل عليه السلام: الله أعلم بما تشكو. وهذا حديث غريب فيه نكارة. عن انس يعني، شوف راجع انت، راجع عند ابي حاتم، راجع عند ابي حاتم هو ذاته. ويحيى، حدثنا يحيى بن عبد الملك بن ابي قنيه، لكن حفص بن عمر يعني معناه يروي عن انس. ما هو ابن ابي حاتم قال حدثنا الحسن بن عرفه، يعني الحسن بن عرفه مات يعني كبيرا، يعني بلغ 100 ويعني شيء، يعني ادركه ابن ابي حاتم، فيكون يعني يحيى بن عبد الملك بينه وبين انس يعني هذا وهذا يعني. في الإسناد كذا يعني عند ابن أبي حاتم. حسن عرفان يحيى بن عبد الملك. أما الحسن معروف، يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية هذا معروف. مذكور في الرجال يعني؟ شوف يا أخي، وانت بعد تبحث عنه؟ شوف شوف يعني في الرجال ما في؟ اذكر هذا في الروى عن انس يعني تهذيب التهذيب. شوف كمان أقرأ. قال أظن الزبير وهما من الراوي، فإنه حفص بن عمر بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري، ورواه إسحاق بن راهويه، ومن طريقه الحاكم في المستدرك من طريق يحيى بن عبد الملك عن أنس بن مالك مرسلا، ورواه ابن أبي الدنيا في الفرج بعد الشدة من طريق جابر بن سليمان عن يحيى بن عبد الملك عن رجل عن أنس بن مالك، ورواه الطبراني في الأوسط مجمع البحرين من طريق وهب بن بقية عن يحيى بن عبد المطلب عن حسين بن عمر الأحمسي عن أبي الزبير عن أنس مرفوعا. حسين عن أبي الزبير، حسين بن عمر الأحمسي عن أبي الزبير، هذه هي هذا هو اللي أيوة. يكون مستقيم. ما حفص بن عمر. نعم. حصين بن عمر عن أبي الزبير عن أنس. نعم. تداخلت يعني. ومع ذلك الحديث مضطرب يعني. نعم. أي نعم. نعم. أقرأ. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة، فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. يقول تعالى مخبرا عن يعقوب عليه السلام إنه ندب بنيه على الذهاب في الأرض يستعلمون أخبار يوسف وأخيه بنيامين، والتحسس يكون في الخير والتجسس يكون في الشر، ونهضهم وبشرهم وأمرهم أن لا ييأسوا من روح الله، أي لا يقطعوا رجاءهم وأملهم من الله فيما يرومونه ويقصدونه، فإنه لا يقطع الرجاء ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقوله فلما دخلوا عليه تقدير الكلام، فذهبوا فدخلوا مصر ودخلوا على يوسف، قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، يعنون من الجدب والقحط وقلة الطعام، وجئنا ببضاعة مزجات، أي ومعنا ثمن الطعام الذي نمتاره وهو ثمن قليل. قاله مجاهد والحسن وغير واحد. وقال ابن عباس الرديء لا ينفق مثل خلق الغرارة والحبل والشيء. وفي رواية عنه الدراهم الرديئة التي لا تجوز إلا بنقصان، وكذا قال قتادة والسدي. وقال سعيد بن جبير هي الدراهم الفسول، وقال أبو صالح هو الصنبور وحبة الخضراء، وقال الضحاك كاسدة لا تنفق، وقال أبو صالح جاءوا بحب البطم الأخضر ها البطم ما أدري البطم ده شنو ما هو البطم ده ذات الأخضر، جاءوا بحب البطن الأخضر والصنوبري، وأصل الإزجاء الدفع لدفع الشيء، كما قال حاتم الطائي لبيك على ملحان ضيف مدفع ليبكي على ملحان ضيف مدفع وأرملة تزجي مع الليل أرملة. وقال يعشى بن ثعلبة الواهب المئة الهجان وقال يعشى بني ثعلبة الواهب المئة الهجان وعبدها عوذا تزجي خلفها أطفالها. وقوله إخبارا عنهم فأوفي لنا الكيل، أي أعطنا بهذا الثمن القليل ما كنت تعطينا قبل ذلك. قال ابن مزعود فوقر ركابنا وتصدق علينا، وقال ابن جريج وتصدق علينا برد أخينا إلينا، وقال سعيد بن جبير والسدي وتصدق علينا يقولون تصدق علينا بقبض هذه البضاعة المزجات وتجوز فيها. وسئل سفيان بن عيينة هل حرمت الصدقة على أحد من الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ألم تسمع قوله فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. رواه ابن جرير عن الحارث عن القاسم عنهم. هل يلزم أنه هي يعني كده اعتبار له؟ لا ما يلزم يعني. نعم. التصدق ما يعني على كل حال يعني يكون يعني بمعنى الصدقة، وكأن الصدقة لا تحل للأنبياء جميعا يعني. أو يتصدق عليهم هم باعتبار أنهم ليسوا أنبياء. هذا الذي قصدته. نعم. تصدق علينا نحن. نعم. نعم. وقال ابن جرير حدثنا الحارث قال حدثنا القاسم قال حدثنا مروان بن معاوية عن عثمان

يغفر الله لكم أن يستر الله عليكم فيما فعلتم وهو أرحم الراحمين. كلام مؤثر جدا يعني. نفوس كبيرة. نعم. نفوس كبيرة. أي نفوس كبيرة. نعم. مالك؟ لا بس. أبا عبد الله. لكن كلام عجيب يعني. يعني لا يقال في القرآن موسيقى، لكن كلام يعني منحدر كده يعني، فيه انحدار وفيه معاني وفيه تصوير يعني، لا نقول أنه فني لكنه فيه تصوير عجيب يعني. نعم، وهذا يدل على أنه كلام الله جل وعلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. يقول اذهبوا بهذا القميص فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وكان قد عمي من كثرة البكاء. وأتوني بأهلكم أجمعين أي بجميع بني يعقوب. ولما فصلت العير أي خرجت من مصر قال أبوهم يعني يعقوب عليه السلام لمن بقي عندهم بنيه إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون تنسبوني إلى الفند والكبر. قال عبد الرزاق أنبأنا إسرائيل عن أبي سنان عن عبد الله بن أبي الهذيل قال سمعت ابن عباس يقول ولما فصلت العير قال لما خرجت العير هاجت ريح فجاءت يعقوب بريح قميص يوسف فقال إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا فوجد ريحه من مسيرة 8 أيام. وكذا رواه سفيان الثوري وشعبة وغيرهما عن أبي سنان به. وقال الحسن وابن جريج كان بينهما 80 فرسخا. وكان بينه وبينه منذ افترقا 80 سنة. وقوله الله أعلم بصحته يعني. يعني هل يوسف يعني افترق وله يعني بحيث انه لما جاءوا اليه يكون عمره 100 سنة؟ يعني 80 و10 او 15 سنة يعني لما كان يافي يعني، فهذا بعيد يعني، لانه لا يوجد فيه شيء يعني من الاثار او رفع الكلام للنبي عليه الصلاة والسلام. بعضهم يقول 30 سنة. أي نعم. نعم يعني بعضهم يقول 30 عاما يعني. يعني زائد 7 سنوات في السجن يعني. يعني 37 وزائد 39 سنة الذي كان يتردد فيها يا إخوتا يوسف. ممكن يعني هذا يكون أقرب يعني للصواب للمعنى. نعم. وقوله لولا أن تفندون قال ابن عباس ومجاهد وعطاء وقتادة وسعيد بن جبير تسفهون. وقال مجاهد أيضا والحسن تهرمون ولو هرم يعني. نعم. وتسفهون يعني معناه نفس الهرم هذا يعني، ما يقصدون أنه يعني سفيه يعني ما يحسن التصرف، كما أن الضلال ليس هو يعني الضلال الذي هو المعروف يعني عادة في لغة العرب ضد الهدى والهديان، يعني ربما يعني وأضل أعمالهم، يعني أذهب أعمالهم أو ضل في الأرض، يعني كما قال العلماء، يعني ضل يعني ذهب في الأرض ووجدك ضالا فهدى، يعني قد يكون يعني ضل في شعاب مكة كما قالوا في بعض السير، وقد يكون على المعنى يعني على آية السورة، يعني ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. لا يعني معنى الضلال الأصلي، بحيث أنه كان مع الضالين من أهل مكة أو ما شابه ذلك، يعني هذا مستبعد. نعم. وقولهم إنك لفي ضلالك القديم، قال ابن عباس لفي خطئك القديم. وقال قتادته أي من حب يوسف لا تنساه ولا تسلاه. قالوا لوالدهم كلمة غلظة لم يكن، كلمة غليظة. نعم، كلمة غليظة نعم لم يكن ينبغي لهم أن يقولوها لوالدهم ولا لنبي الله صلى الله عليه وسلم، وكذا قال السدي وغيره. نعم صدق. قال: فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، قال: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال: سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. قال ابن عباس والضحاك: البشير البريد. وقال مجاهد والسدي: كان يهوذا ابن يعقوب. قال السدي: إنما جاء به لأنه هو الذي جاء بالقميص وهو ملطخ بدم كذب، فأراد أن يغسل ذلك بهذا، فجاء بالقميص فألقاه على وجه أبيه فرجع بصيرا، وقال لبنيه عند ذلك: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ أي أعلم أن الله سيرده إلي، وقلت لكم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. فعند ذلك قالوا لأبيهم مترفقين له: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال: سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم، أي من تاب إليه تاب عليه. قال ابن مسعود وإبراهيم التيمي وعمر إبراهيم قال ابن مسعود وإبراهيم التيمي وعمر بن قيس وابن جريج وغيرهم أرجأهم إلى وقت السحر. وقال ابن جرير: حدثنا أبو السائب قال حدثنا ابن إدريس قال سمعت عبد الرحمن بن إسحاق يذكر عن محارب بن دثار قال: كان عم يأتي المسجد عندنا، كان عمر كان عمر يأتي المسجد فيسمع إنسانا يقول: اللهم دعوتني فأجبت وأمرتني فأطعت، وهذا السحر فاغفر لي. قال: فاستمع الصوت فإذا هو من دار عبد الله بن مسعود، فسأل عبد الله عن ذلك فقال: إن يعقوب أخر بنيه إلى السحر بقوله: سوف أستغفر لكم ربي. وقد ورد في الحديث أن قال بالنسبة للقبطية كان عمر، فالمثبت أي عمي لي أخذ الصلاة كما في طبعات تفسير القضائي عمر المعجم الكبير وتفسير ابن أبي حاتم وسعيد بن منصور، وقع هذا خطأ في تفسير ابن كثير من الأخطاء أخطأ في محمد، يعني عمر هو كان عمي الصالح. عمي؟ نعم. عم مين؟ ما أعرف. عم حارب بن بشار قال: كان عمي عم حارب بن بشار، هذا يعني نعم. جايز ممكن يكون عم محارب، هو ما كان عمي كذا اللي ضافه، قال عم كذا يعني مجهولة يعني. الله أعلم يعني.

سجود الملائكة لآدم عليه السلام، وإن كان حاول يعني بعض الناس يقول ليس السجود يعني إنما هو يعني التحية، يعني التحية أقامها مقام السجود، لكن الخرور هذا وخروا له سجدا، هذا يبطل التأويل، يعني يبطل التأويل، فيكون هذا من الأمر، يعني مثل ما كان ليوسف أن يأخذ أخاه، يعني يبقى هذا من الذي يعني ذكره الله سبحانه وتعالى واستثناه، يعني كما يستثني مولانا سبحانه وتعالى في كثير من النصوص والآيات والأحكام كما يشاء، فأنه هو العالم بالعواقب الأمور، وفي النهاية لأنه هو المشرع، ولو قال لك افعل كذا أو افعل كذا فأنت لست بالذي يعني تتدخل في هذا النص، يعني إنما يعني تثبت وتثبت لله سبحانه وتعالى هو الآمر والناهي، هذا هو الله أعلم يعني. السلام عليكم. وقوله قد جعلها ربي حقا أي صحيحة صدقا بذكر نعم الله عليه، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. قال يذكر نعم الله عليه، حسن مش يذكر وشاء. نعم أي صحيحة يعني يذكر يوسف عليه السلام نعم الله عليه. نعم نعم نعم أحسن الله عليكم. أي صحيحة صدقا يذكر نعم الله عليه، قد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو أي البادية. قال ابن جريج وغيره كانوا أهل بادية وماشية، وقال كانوا يسكنون بالعربات من أرض فلسطين من غور الشام. قال وجعل قال وبعض نعم قال وبعض يقول كانوا بالأولاج من ناحية شعب من ناحية شعب أسفل من حسمة أسمى، وكانوا أصحاب بادية وشاء وإبل. نعم. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء، أي إذا أراد أمرا قيض له أسبابا وقدره ويسره، إنه هو العليم بمصالح عباده الحكيم في أقواله وأفعاله وقضائه وقدره وما يختاره ويريده. قال أبو عثمان النهدي عن سليمان كان بين عن سليمان نعم نعم السلام عليكم. عن سلمان كان بين رؤيا يوسف وتأويلها 40 سنة. قال عبد الله بن شداد وإليها ينتهي أقصى الرؤيا، رواه ابن جرير. هذا أقرب يعني. نعم. وقال أيضا حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا هشام عن الحسن قال كان منذ فارق يوسف يعقوب نعم كان منذ فارق يوسف يعقوب إلى أن التقيا 80 سنة لم يفارق الحزن قلبه ودموعه تجري على خديه، وما على وجه الأرض عبد أحب إلى الله من يعقوب. وقال هشيم عن يونس عن الحسن 83 سنة. وقال مبارك بن فضالة عن الحسن ألقي يوسف في الجب وهو ابن 17 سنة فغاب عن أبيه. وهو ابن 17 سنة فغاب عن أبيه 80 سنة وعاش بعد ذلك 23 سنة فمات وله 120 سنة. وقال قتادة كان بينهما 35 سنة. وقال محمد بن إسحاق ذكر والله أعلم أن غيبة يوسف عن يعقوب كانت 18 سنة. قال وأهل الكتاب يزعمون أنها كانت 40 سنة أو نحوها، وأن يعقوب عليه السلام بقي مع يوسف بعد أن قدم عليه مصر 17 سنة ثم قبضه الله إليه. وقال أبو إسحاق السبيعي عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال دخل بنو إسرائيل مصر وهم 63 إنسانا وخرجوا منها وهم 600,070. وقال أبو إسحاق عن مسروق دخلوا وهم 300 390 بين رجل وامرأة، والله أعلم. وقال موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب القرضي عن عبد الله بن شداد: اجتمع آل يعقوب إلى يوسف بمصر وهم ستة وثمانون إنسانا، صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم، وخرجوا منها وهم 600,000 ونيف. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. قال: هذا دعاء من يوسف الصديق، دعا به ربه عز وجل لما تمت نعمة الله عليه باجتماعه بأبويه وإخوته، وما من الله به عليه من النبوة والملك، سأل ربه عز وجل كما أتم نعمته عليه في الدنيا أن يستمر بها عليه في الآخرة، وأن يتوفاه مسلما حين يتوفاه، قاله الضحاك، وأن يلحقه بالصالحين وهم إخوانه من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذا الدعاء يحتمل أي أن يوسف عليه السلام قاله عند احتضاره، كما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يرفع إصبعه عند الموت ويقول: اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى. ويحتمل أنه سأل الوفاة على الإسلام واللحاق بالصالحين إذا جاء أجله وانقضى عمره، لا أنه سأله ذلك منجزا كما يقول الداعي لغيره: أماتك الله على الإسلام، ويقول الداعي: اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ويحتمل أنه سأل ذلك منجزا وكان ذلك منجزا وكان ذلك سائغا في ملتهم منجزا وكان ذلك سائغا في ملتهم كما قال قتادة قوله: توفني مسلما وألحقني بالصالحين، لما جمع الله شمله وأقر عينه وهو يومئذ مغمور في الدنيا وملكها ونظارتها، اشتاق إلى الصالحين قبله. وكان ابن عباس يقول: ما تمنى نبي قط الموت قبل يوسف عليه السلام. وكان ذكر ابن جريج وكذا ذكر ابن جريج والسدي عندنا ابن جريج عندنا ابن جرير نعم عندنا الاثنين ابن جرير وابن ابن جريج أحسن ابن جريج والسدي أما ابن جرير هو اللي بيختار يعني أما هؤلاء يعني الغالب أنهم يفسرون وكذا ذكر ابن جريج والسدي عن ابن عباس أنه أول نبي دعا بذلك، وهذا يحتمل أنه أول من أول نعم أول وهذا يحتمل أنه أول أنه أول من سأل الوفاة على الإسلام، كما أن نوحا أول من قال من قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. ويحتمل أنه أول من سأل إنجاز ذلك، وهو ظاهر سياق قول قتادة، ولكن هذا لا يجوز في شريعتنا. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بس هذا هو صحيح يعني ليس منجزا ولا غير منجز يعني يعني إذا حان العجل أو كمل العجل وحانت حينئذ الوفاة، وهذا هو المقصود يعني والمظنون به يعني إنه 600,000 والله ما أدري يعني، لكن يعني ما هو أعداد تخمينية يعني لأن في زمن موسى الذي هو بعده بكثير يعني غاية ما كان يعني جماعة إسرائيل لا يزيدون على 600، ويكون هذا العدد كثير يعني. هاي نعم الله أعلم، وأنا حد ما عنده علاقة بالتفسير يعني كانوا 600 ولا كانوا مليون يعني. نعم. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان ولا بد متمنيا الموت فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. رواه البخاري ومسلم في الصحيحين. وعندهما: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، إما محسنا فيزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب، ولكن ليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا معان بن رفاع معان نعم معان قال حدثنا معان بن رفاع بن رفاع بن رفاع رفاعة قال حدثنا علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال: جلسنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ورققنا فذكرنا ورققنا فبكى سعد بن أبي وقاص فأكثر البكاء وقال: يا ليتني مت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، أعندي تتمنى الموت؟ فرد ذلك 3 مرات، ثم قال: يا سعد، إن كنت خلقت للجنة فما طال من عمرك، وحسن من عملك فهو خير لك. أو حسن. نعم. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا أبو يونس وهو سليم بن جبير عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، ولا يدعو به من قبل أن يأتيه إلا أن يكون قد وثق بعمله. من قبل أن يأتيه إلا أن يكون قد وثق بعمله، فإنه إذا مات أحدكم انقطع عنه عمله وأنه لا يزيد المؤمن عمره. وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. فرد به أحمد. وهذا فيما إذا كان الضر خاصا به، وأما إذا كان فتنة في الدين فيجوز سؤال الموت، كما قال الله تعالى إخبارا عن السحرة لما أرادهم فرعون عن دينهم وتهددهم بالقتل قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقالت مريم لما أجاءها المخاض وهو الطلق إلى جذع النخلة: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. لما تعلم من أن الناس يقذفونها بالفاحشة، لأنها لم تكن ذات زوج وقد حملت ووضعت، وقد قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فجعل الله لها من ذلك الحال فرجا ومخرجا، وانطلق الصبي في المهد بأن وأنطق الصبي في المهد بأنه عبد الله ورسوله، فكان آية عظيمة ومعجزة باهرة صلوات الله وسلامه عليه. وفي حديث معاذ الذي رواه الإمام أحمد الترمذي في قصة المنام والدعاء الذي فيه: وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك غير مفتون. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سلمة قال: أنبانا عبد العزيز بن محمد عن عمرو عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد مرفوع. عمرو بن عاصم عن وذاك عاصم بن عمر بن قتادة الذي يروى عنه السير والتاريخ عاصم بن عمر بن قتادة. ما هو ده نفسه؟ عاصم هذا هو أي. لكن عن عمرو. عندنا كده مرسولة عن عمرو عن عاصم. أيوة. أي نعم. لكن لما يقولوا هما عن عمرو بن عاصم. هذا خطأ يعني نعم. عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان يكرههما ابن آدم، يكره الموت والموت خير للمؤمن من الفتن، ويكره قلة المال، وقلة المال أقل للحساب. فعند حلول الفتن في الدين يجوز سؤال الموت، ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في آخر خلافته لما رأى أن الأمور لا تجتمع له ولا يزداد الأمر إلا شدة، فقال: اللهم خذني إليك فقد سئمتهم وسئموني. وقال البخاري رحمه الله: لما وقعت له تلك المحن وجرى له مع أمير خراسان ما جرى، قال: اللهم توفني إليك. وفي الحديث: إن الرجل لا يمر بالقبر، أي في زمان الدجال، فيقول: يا ليتني مكانك، لما يرى من الفتن والزلازل والبلابل والأمور الهائلة التي هي فتنة لكل مفتون. قال أبو جعفر بن جرير: وذكر أن بني يعقوب الذين فعلوا بيوسف ما فعلوا استغفر لهم أبوهم فتاب الله عليهم وعفى عنهم وغفر لهم ذنوبهم. ذكر من قال ذلك. قال: حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثني حجاج. عندنا حدثنا الحسن. عندك الحسين؟ نعم. قال حدثنا حجاج. يا نعم. كلكم الحسين. والله يقول الحسين عن القاسم ما يروي عن الحسين عنه. نعم. يقلبك. أبيه قال حدثنا القاسم وقال حدثنا الحسين وقال حدثني حجاج عن صالح المري. نعم. حدثنا القاسم. والله الغالب من جرير. نعم. متحد قال الطبري. خرج الطبري بسنده. الطبري وابن جرير. ابن جرير الطبري. نعم. ذكره. ابن جرير والطبري. نعم. هو القاسم يعني يروي عنه ابن جرير. نعم. وبه قال حدثنا القاسم وقال حدثنا الحسين وقال حدثني حجاج عن صالح المري عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال: إن الله تعالى لما جمع ليعقوب شمله بعينيه وأقر عينه. نعم. وأقر عينه. شمله بعيني والمثبت من الطبري أقر عينه. وأقر عينه خلا ولده نجيا. فقال بعضهم لبعض: ألستم قد علمتم ما صنعتم وما لقي منكم الشيخ وما لقي منكم يوسف؟ قالوا: بلى. قال: فيغركم عفوهما عنكم، فكيف لكم بربكم؟ فاستقام أمرهم على أن أتوا الشيخ فجلسوا بين يديه ويوسف إلى جانب أبيه قاعد. نعم. قالوا: يا أبانا، إنا أتيناك لأمر لم نأتك لأمر مثله قط، ونزل بنا أمر لم ينزل بنا مثله قط، حتى حركوه. والأنبياء عليهم السلام أرحم البرية. فقال: ما لكم يا بني؟ قالوا: ألست قد عملت ما كان علمت. لكن علمت ما كان منا إليك وما كان منا إلى أخينا يوسف. ألست قد علمت ما كان منا إليك وما كان منا إلى أخينا يوسف؟ قال: بلى. قالوا: أولستما قد غفرتما لنا؟ عفوتما أو غفرتما؟ ماشي.

ثم قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وفي الحديث: من حلف بغير الله فقد أشرك، رواه الترمذي وحسنه من رواية ابن عمر. وفي الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. والتولة شرك، نعم. وفي لفظ: لهما الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. هذا من كلام ابن مسعود وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الراجح يعني ليس مرفوعا. ويقول لها ما تخلو يعني من بعض الكلام، يعني هذه الروايات ما تخلو من بعض الكلام، وإن كانت فيها يعني من أنواع الشرك أو من مؤدى يعني تؤدي إلى الشرك، لأن في ذلك التعلق بغير الله سبحانه وتعالى حتى في الأسباب، يعني ما ينبغي يعني في الأسباب أن يتعلق بها الإنسان إلا ما جعله الله سبحانه وتعالى سببا للوصول إلى ما أراده الله سبحانه وتعالى وقدره. نعم نعم، صلى الله عليكم. آمين لك. قال: ورواه الإمام أحمد بأبسط من هذا، فقال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن يحيى الجزار عن ابن أخي زينب عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهة أن يهجم منا على أمر يكرهه. قالت: وإنه جاء ذات يوم فتنحنح وعندي عجوز ترقيني من الحمرة فأدخلتها تحت السرير. قالت: فدخل فجلس إلى جانبي فرأى في عنقي خيطا فقال: ما هذا الخيط؟ قالت: قلت: خيط رقي لي فيه. فأخذه فقطعه ثم قال: إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قالت: قلت له: لم تقول هذا وقد كانت عيني تقذف. لما تقول هذا وقد كانت عيني تقذف؟ فكنت أختلف إلى فلان يهودي يرقيها، فكان إذا رقاها سكنت، فقال: إنما ذاك من الشيطان، كان ينخسها بيده، فإذا رقاها كف عنها. إنما كان يكفيك أن تقولي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثب الباس، رب الناس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. هذه قصة أجمع بالباطل، يعني ليست يعني بصحيحة، وذكر يعني في كثير يعني أثار يعني أن يعني بعض اليهوديات يعني يرقين يعني المسلمات أو حتى بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا لا يصح. نعم، هذا لا يصح حتى ولو كان في الموطأ، يعني لا يصح، ليس مرفوعا، إنما هو خطأ. وكون هذه المرأة يعني أخفت اليهودية داخل السرير، يعني هذا يدل على يعني عدم الأمانة العلمية من المرأة، وهذا لا يصح يعني منها ولا صح عنها، يعني لذلك هذا كله يعني الخطأ والقلط. وكان يعني ينبغي على الشيخ يعني أن يبين ذلك وينبه إلى هذه الأمور، يعني كلها يعني ما تخلو من كلام مثل يعني أن تعلق الشيء وقل إليه، وإن كان في النساء أو في غيره، والإنسان ما يتكل إلا على الله. يعني حديث الوالي صحيح، أول آيات القرآنية كثيرة في هذا الباب، التوكل على الله. نعم، صلى الله عليكم. قال: وفي حديث آخر رواه الإمام أحمد عن وكيع عن ابن أبي ليلى عن عيسى بن عبد الرحمن قال: دخلت على عبد الله بن عكيم وهو دخلنا على عبد الله بن عكيم قال دخلنا على عبد الله بن عكيم وهو مريض نعوده، فقال له: لو تعلقت له فقيل له تعلقت شيئا؟ نعم، فقيل له: لو تعلقت شيئا؟ فقال: أتعلق شيئا؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكيل إليه. رواه النسائي عن أبي هريرة. وفي مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عكيم هو ما صحابي يعني هذا الثابت،

نعم. وقد رواه الحافظ أبو القاسم البغوي عن شيبان بن فروخ عن يحيى بن كثير عن الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر الصديق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشرك أخفى في أمتي من دبيب النمل على الصفا. قال: فقال أبو بكر: يا رسول الله، فكيف النجاة والمخرج من ذلك؟ فقال: ألا أخبرك بشيء إذا قلته برئت من قليله، برئت، نعم، برئت من قليله وكثيره وصغيره وكبيره؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. قال الدارقطني: يحيى بن كثير هذا يقال له أبو النضر متروك الحديث، وقد روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه النسائي من حديث يعلى بن عطاء قال: سمعت عمرو بن عاصم، عمرو بن عاصم، نعم، سمعت عمرو بن عاصم قال: سمعت أبا هريرة قال: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، علمني شيئا أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعي. قال: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه أو شركه. وزاد الإمام أحمد في رواية له من حديث ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن أبي بكر الصديق قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول، فذكر هذا الدعاء، وزاد في آخره: وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. وقوله: أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله، الآية، أي أفأمن هؤلاء المشركون بالله أن يأتيهم أمر يغشاهم من حيث لا يشعرون، كما قال تعالى: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. وقوله: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. القرآن ده صار اختلف فيه السلف يعني، وإن كان روايات السلف فيها كلام يعني، لكن على عين يعني إذا كان من القرآن هذا محل خلاف يعني، هذا محل خلاف، لكن ليس معنى ذلك يعني بالتحقيق يعني سلف لم يفعلوا ذلك، لا عمرو بن العاص ولا عبد الله بن عمرو ولا فلان ولا فلان، يعني كل هذه الروايات فيها كلام يعني ما تصح، مثل ما ذكرنا الآن يعني هذه الروايات التي يعني يستدل بها على شرك من فعل هذا هي كذلك لا تخلو من كلامه، لكن ليس معنى ذلك أنها يعني تفعل، سواء كانت سواء التولى أو التمائم أو من تعلق أو فعل، هذا كله لا يجوز لأنه ليس من فعل السلف، ولأنه تعلق بغير الله سبحانه وتعالى، بغير الله سبحانه وتعالى. فيبقى مسألة القرآن يعني، هذا القرآن، هذا القرآن ما فيه خلاف أصلا، لكن هل أنزل لهذا يعني أنزل يعني يوضع عند النفساء ليحرسها، أو يعني يوضع عند يعني الميت لما يموت، أو يقرأ له وهو في القبر وهو الملكية، حتى في أقرب وفي غيرها، لو رأيتم يعني أنه ما يصنع يعني ما يصنع بالميت ولا يقرأ للميت ولا هذا ولا ذاك، وحتى الشافعية، لكن متأخري الشافعية من اليمن هم الذين أظهروا يعني قراءة القرآن للأموات والتعلق يعني يجعلوه يعني ما أقول عزبات يعني على حال يعلقوه في يعني عضدهم ولا في ذراع كل واحد يعني منهم باعتبار أنه يعني ينفعهم. والقرآن صحيح نافع بالعمل صحيح، يعني لما الخوارج يعني قالوا إذا حكم إلى القرآن هل وافقوا؟ قال لهم أسألوا هذا القرآن، أسألوه صح، القرآن يعني يسأل ويجيب ولا الناس هم الذين يعني يسألون عن القرآن ويجيبون بالقرآن، يعني يجاوب القرآن من الناس كيف يعني؟ لكن الناس يعني قلبوا كل شيء، يعني المجن يعني قلبوه على ظهره ولا على بطنه يعني. لذلك يعني صارت يعني الأمور ديانة، وبعدين دين يعني يباع، هذه أشياء يعني تباع، يعني أم الصبيان هذه ما صحيحة، هذه ما صحيحة، لأنها يحكوها عن خالد يعني كان يعني يصيب الهلع وأمر علي أن يكتب له، هذا مو صحيح، هذا مكذوب يعني مختلق. ومثل القلاقل الموجودة في سورة البقرة، قل قل قل قل قل قل سموها قلاقل، هذه ما صحيحة، هذه يعني يأتوا بها يعني شمس المعارف ولا غيره يعني من الكتب الما معروفة عند أهل العلم يعني ولا أصحابها يعني، فهذه كلها يعني أشياء يعني ما صحيحة. أي نعم، ولا يعني ما نبهني ما أعرف بالأمس وين هذا بلغ، قال لي يعني سيبطله يعني أظنها جاءت عرضا كده في التفسير، فقلت له هذا ما هو صحيح يعني تكرار الآيات هذا ولا تكرار، ممكن يكرر الآية كلها من أولها إلى آخرها مرتين ثلاثة، كما يكرر الفاتحة سبع مرات، كما يكرر الدعاء في بعض الأحيان ثلاث مرات، أعوذ بك من الله التام مات من شر ما خلقه، أو أذهب الباس يعني أنه ظاهر أنه مرة واحدة، لكن لو كرر مرتين ثلاثة ما في مانع يعني، لأنه باعتبار أنه ذكر ودعاء، لكن الناس يعني ما يختلقوا على الله سبحانه وتعالى ولا يختلقوا على صاحب الشريعة يعني. أي نعم، إذا فعلوا يفعلوا أشياء ويعرفون بأنها ما عندها علاقة يعني بالدين يعني. أي نعم، الأشياء المكتوبة من القرآن هذا كفر، يوضع مع الآية هذا كفر. نعم، لا ده حرام، لكن لما توضع الخرجات والأشياء الفارقة مع القرآن ما هذا مزيج يعني، مزيج من القرآن ومعه أشياء، هذا كفر يعني، كأنه يعني يسموه يعني. أيوة نعم، يعني ما يصلح إلا بهذا عندهم يعني. نعم، ما يكفر بمجرد يعني، لكن الغالب في العباد هذه أنها طلاسم، وهذا يعني كفر يعني الغالب فيها. نعم، الغالب فيها أي حتى ولو كتب قرآنا بيكتب معه يعني أي أشياء أخرى يعني، يعني يعمل معاه يعني يعملها كده يعني مقابلة ومعادلة يعني، ما هو ذات الكتب المنسوبة المكنون هذا الغزالي المكنون هذا هو كله كفر وشرك والحال يعني، ما هو يعني ممازجة يعني يمزج القرآن معه أشياء أخرى، فهمت؟ فهذا يعني كفر يعني كان القرآن وحده لا يكفي يعني، لكن لو كتب قرآنا يعني حتى لو قلنا على أثر ابن عم يعني يكتب للذي لا يعقل، فإذا عقل أخرج منه الكتاب يعني يعلم، أما أنه يكتب حياته كلها يعني أو أنه يعني يكون رطل ونص ولا رطلين زي حق الخليفة عثمان والبدر حقه، هذا لو ضربه واحد بيموت يا شيخنا يعني، هذا مما يعني يقوله الفقهاء يعني إذا ضربه بشيء يعني حاد ولا شيء يعني له أثر يعني يقتل صاحبه به يعني قدر كده يا أخي. الكلام الماء العربية ما مفهوم ده، ولا أنا قرأت يقول يعني يوجد الرؤية غير لسان عربية، يوجد غير لسان عربية ده كان يعني هذا القوم من العجمي، لكن أنت عجمي وأنا عجمي، لا إحنا ذات ما بنعرف كلام العجم يعني، الحمد لله. ها؟ إذا عجمي. والله ما أعرف ما هما هم يعني لا لا مثل الذي. أي نعم. لا هما قالوا زي ال ال ال ال ال يعني ال يعني التراجم الترجمة هذه. أي ناقل فهم المعنى. أي. ما خلاص إنه ينقل له فهم ال فهم الرقية يعني. تبقى مع يعني فهم معنى الرقية يعني. وما أجازوها بعض الفقهاء يعني بالنسبة للإنسان العجمي ما قادر يفهم يعني. أما الذي يفهم لا. نعم. صح. ما هو يعني هل تجوز القراءة بالفارسية لمن لا يعرف اللغة العربية؟ قالوا لا لا لا لا لا لا, لا يجوز له أن يقرأ بالفارسية يعني لا يجوز له. لا لو قرأ الترجمة لا تكون قراءة يعني. ما ما ما بجوز. أي نعم. أنا عندي إسحاق. أي أنا عندي إسحاق لأنه هو الذي يسعى كان معي إبراهيم. وإبراهيم ما رأى إسماعيل إلا بعدما تزوج. أي الزوجة الأولى والثانية وجاء في الثالثة وبنوا الكعبة. هذا الذي يعني أعرفه هو الذي جاء في البخاري يعني في بناء الكعبة أو في ذهاب يعني إبراهيم إلى مكة. مشي الأولى ما وجدوا وجدوا في الصيد وأمر المرأة بعد ما أنها يعني تضجرت بأن يحول هذه العتبة أو يغير هذه العتبة. في الثانية يعني أمره بأن يثبت هذه العتبة. في الثالثة يعني التقوا هو وإبراهيم وكان كل واحد يفعل مع الآخر كما يفعل الأب مع ابنه يعني سالمه. وقال له إن الله أمرني أن أبني له بيتا. قال يفعل. قال يعني يساعدني. قال نعم. هذا هو المعروف. هو رجل كبير يعني. يعني رجل كبير. اي نعم. ما هو يعني الناس يعني يقولوا ابن الذبيحين يعني اسماعيل وعبد الله ابن عبد المطلب يعني والد النبي عليه الصلاة والسلام. هذا ما اراه عليه حال يعني انه صحيح يعني. هذه روايات عليه حال موجودة عند اهل التفسير واهل التأويل. يعني ما وقفوا على هذه الروايات الصحيحة يعني كل من انتبهوا اليها. والله اعلم يعني. هذا الذي أراه والله أعلم. نعم. أنا. ما لقيه أصلاً منذ أن وضعه وهو يعني رضيع. ما لقيه إلا يكون بعد 20-30 سنة. نعم أو أكثر من ذلك. وأمه ذاتها ماتت. حتى ما وجد يعني إبراهيم. وهم الآن الذي يذكرونه في السير يعني أقفي ثوبي ولا قميص عن أمي وأنه وأنه وأنه في قصة يعني ما عنده أساس يعني من الصحة يعني. الله أعلم. ها؟ صح صح قالوا يعني احنا كانوا يقضوها لان كل اضحية في البلد والناس يبكوا يعني وبعد ما ينتهي البكاء يقول له قال شنو والله قالوا ما اعرف بس قالوا اسماعيل ضبحوك اسماعيل ضبحوك قلنا اسماعيل ما ضبحوا لكن وذبحوا ما ذبحوا وهديناه بذبح عظيم لكن كل عام كلمني ابو زيد محمد حمزه قال لما جاء في حلفة ونحن ذاته كانت عندنا في السيدره خليها في الحلفة القريبه من مصر فقال يعني الإمام بيقرأ في خطبة الشرنوبي: ما لي أرى النساء العاريات في ساري عبدين. ساري عبدين هذا في القاهرة. فأنا بيضحك ضحكة استهزاء، قال ضحكته عبدين في القاهرة يا جماعة. قلت له نحن ذات عندنا في السيرة، خلي لنا حلبة، حلبة قريبة من مصر. قال لي وقال هذا يعني، وعساكر الموحدين وعساكر السلطان عبد الحميد. يا جماعة سلطان عبد الحميد ما زمان، نحن ذاته ما أدركناه. على أي حال ما هو ما زالت موجودة حتى الآن هذه الخطب المنبرية، يعني يخطب بها في بعض المناطق. النزل حصل لهم وإنه خلوها يعني أي أولادهم مثل درمان الإسلامية ولا مثل المدينة المنورة ولا مثل الخرطوم كده، ويثقفوا ثقافات يعني مدنية. فيجي يقول للأهل والله المسألة دي يعني ما طال عليها زمان، عبد الحميد ده ما زمان وكده وهكذا يعني. لكن في بعض القرى النائية ما زالت يعني هي والله ما سلم. نعم جايين نخرج من يوسف عليه السلام. نعم نخرج من صورتي يعني. نعم. قال الإمام كثير في شرحه يقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين الإنس والجن آمرا له أن يخبر الناس أن هذه سبيلي أي طريقته ومسلكه وسنته، وهي الدعوة إلى الشهادة، وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يدعو إلى الله بها على بصيرة من ذلك ويقين وبرهان، هو وكل من اتبعه يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم على بصيرة ويقين وبرهان عقلي وشرعي. قال وقوله برهان شرعي وعقلي، ما يقدم العقل على على الشرع يا مولانا، وإن كان الناس يعني يرونها يعني خفيفة. برهان شرعي وعقلي. نعم. قال وقوله وسبحان الله أي وأنزه الله وأجله وأعظمه وأقدسه عن أن يكون له شريك أو نظير أو عديل أو نديد أو ولد أو والد أو صاحبة أو وزير أو مشير، تبارك وتقدس وتنزه وتعالى عن ذلك كله علوا كبيرا، تسبح له السماوات السبع والأرض وما فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى أنه إنما أرسل رسله من الرجال لا من النساء، وهذا هو قول جمهور العلماء. وهذا قول جمهور العلماء كما دل عليه سياق هذه الآية الكريمة أن الله تعالى لم يوحي لامرأة من بنات بني آدم وحي تشريع. وزعم بعضهم أن سارة امرأة الخليل وأم موسى. سارة. لا هاجر. هاجر. نعم. وزعم بعضهم أن سارة امرأة الخليل وأم موسى ومريم بنت عمران أم عيسى نبيات، واحتجوا بأن الملائكة بشرت سارة بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، وبقوله وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه الآية، وبأن الملك جاء إلى مريم فبشرها بعيسى عليه السلام، وبقوله تعالى وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وهذا القدر حاصل لهن، ولكن لا يلزم منها

كما يقال الصلاة الأولى ومسجد الجامع وعام أول وبارحة الأولى ويوم الخميس. وقال الشاعر: أتمدح فقعسا وتذم عبسا، ألا لله أمك من هجين، ولو أقوت عليك ديار أقوت ولو أقود عليك ديار عفس ديار نعم ولو أقود عليك ديار عفس عرفت الذل عرفان اليقين اليقين عرفان اليقين نعم عرفان اليقين. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. يقول الإمام الكثير رحمه الله تعالى، يخبر تعالى أن نصره ينزل على رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عند ضيق الحال وانتظار الفرج من الله في أحوج الأوقات إليه، كقوله تعالى: وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وفي قوله كذبوا قراءتان، إحداهما بالتشديد قد كذبوا، وكذلك كانت عائشة رضي الله عنها تقرأها. قال البخاري: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت له وهو يسألها عن قول الله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل، قال: قلت أكذبوا أم كذبوا؟ قالت عائشة: كذبوا. قلت: فقد استيقنوا أن قومهم قد كذبوهم، فما هو بالظن؟ قالت: أجل لعمري لقد استيقنوا بذلك. فقلت لها: وظنوا أنهم قد كذبوا؟ قالت: معاذ الله، لم تكن الرسل تظن ذلك بربها. قلت: فما هذه الآية؟ قالت: هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم فطال عليهم البلاء واستأخر عنهم النصر حتى إذا استيأس الرسل ممن كذبهم من قومهم وظنت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم كذبوهم كذبوهم كذبوهم أيوة قد كذبوهم جاء نصر الله عند ذلك. قال حدثنا أبو اليمان قال أنبأنا شعبة عن الزهري قال شعيب. نعم شعيب شعيب ما ممكن أبو اليمان يروي عن شعبة. نعم نعم ما هو راوية شعيب. نعم نعم قال أنبأنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عروة فقلت لها: لعلها قد كذبوا مخففة. قالت: معاذ الله، انتهى ما ذكره. فقال ابن جريج: أخبرني ابن أبي مليكة أن ابن عباس قرأها وظنوا أنهم قد كذبوا خفيفة خفيفة. نعم خفيفة. قال عبد الله هو ابن أبي مليكة، ثم قال لي ابن عباس: كانوا بشرا، ثم تلا: حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وما في خلاف يعني بين التخفيف وبين التثقيل يعني، لأنه يعني لم يرق لها يعني، أو جاء يعني في ذهنها أن الرسل عليه الصلاة والسلام يعني ظنوا أن الله يعني كذبهم يعني، يعني ما صدقهم يعني فيما قالوا، وكونها توجه ذلك إلى أتباع الرسل ما في مانع يعني، يعني ما في مانع، لكن ما في مانع كما قال ابن عباس: حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، قال: إن نصر الله قريب. فربما تختلط أو يعني تشتبه المثل على من هو عظيم جدا يعني من أهل العلم والمعرفة والهداية والاستقامة، كما يعني عمر رضي الله عنه ما استطاع أن يدرك يعني كلالة، ولذلك قال: أنا أقول فيها برأيي. وقوله بالرأي هو نفس التفسير يعني، ما زاد شيئا يعني، لا والد له ولا ولد، ولعلها يعني اقتربت عليه بآية الكلالة الموجودة في أول سورة النساء، لأنها لا لا لا لا لا لا يذكر فيها أنهم أبناء الأم. ولذلك هذه يعني قد تشتبه على الناس المضلين الآن يعني الذين لا يرون إلا القرآن وما يرون السنة، فكيف هذه كلالة وهذه كلالة؟ كيف يميزون بين هذه الكلالة وبين تلك الكلالة؟ كيف ذاك في الكلالة الأخيرة يرث المال كله وهنا لا يرث إلا السدس، وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، وهناك إن كان أخذ الرجال والنساء فللذكر مثله، يعني يأخذ المال جميعا، وهناك الأخذ لها نصف ما ترك، وإن كانتا يعني اثنتان فلهما الثلثان. فالآية قد تشتبه عليهم، لكن هو هذا الذي اشتبه على عمر كما اشتبهت عليه آية التيمم بالنسبة للجنوب، يعني ما رأى ذلك، يعني ما رأى أن الجنوب يعني يتيمم، وتبعه في ذلك ابن مسعود. فقد يقع الذول العظيم أو الإنسان الكبير يعني والجليل في يعني عدم يعني فهما للنص، وهذا موجود كثير. يعني عائشة رضي الله عنها استدركت على الصحابة وعلى أبيها وعلى عمر وعلى جماعة يعني مسائل كثيرة جدا، مسائل كثيرة جدا، من ضمنها هي وعمر كذلك يعني استدرك الناس عليهم حديث فاطمة بنت قيس. نعم، وهي كانت حجتها يعني دامقة وقوية، قالت لهم ماذا يعني ماذا، كأنهم تقول لهم ماذا تريدون بعد قوله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمر، أي أمر يحدث بعد ذلك بعد الثلاث؟ ولذلك يعني ما أخذوا بقولها، قالوا لا نأخذ بقول امرأة ذكرت أو نسيت، لكن كلام المرأة كان هو الحق يعني في ذلك. وهكذا يعني يقع الإنسان العظيم الجليل مثل هذا الذي يعني يشتبه عليه يعني في عقله، وهذا ما يعني يدل على نقصانه أبدا، ما يدل على نقصانه أبدا. مجتمع عائشة يعني ترى يعني رضاع الكبير، وخالفها نساء النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الإسلام عموما، ولعلها يكون قد رجعت كما قال بعض أهل العلم، يعني منهم ابن تيمية قال يعني الظن يعني بهؤلاء الذين يعني يخالفون ظاهر النص لا يموتون حتى يرجعوا إلى الصواب. والله أعلم يعني إن شاء الله تعالى. أمين وياكم. السلام عليكم. قال ابن جريج وقال لي ابن أبي مليكة وقال وأخبرني عروة عن عائشة أنها خالفت ذلك وأبته، وقالت ما وعد الله محمدا صلى الله عليه وسلم من شيء إلا قد علم أنه سيكون حتى مات، ولكنه لم يزل البلاء بالرسل حتى ظنوا أن من معهم من المؤمنين قد كذبوهم. قال ابن أبي مليكة في حديث عروة كانت عائشة تقرأها وظنوا أنهم قد كذبوا، مثقلة من التكذيب. وقال ابن أبي حاتم أنبأنا يونس بن عبد الأعلى قراءة قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال جاء إنسان إلى القاسم بن محمد فقال إن محمد بن كعب القرظي يقول هذه الآية حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، فقال القاسم أخبره عني أني سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا تقول كذبوا. نعم يقول كذبتهم يعني. نعم ما في شيء تغير، تقول كذبهم أتباعهم أتباعهم إسناد صحيح أيضا. قال والقراءة الثانية بالتخفيف واختلفوا في تفسيرها، فقال ابن عباس ما تقدم، وعن ابن مسعود فيما رواه سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله أنه قرأ حتى إذا سيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا مخففة، قال عبد الله هو الذي تكره، وهذا عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما، مخالف لما رواه آخرون عنهما. أما ابن عباس فروى الأعمش عن مسلم عن ابن عباس في قوله حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا قال لما أيست الرسل أن يستجيب لهم قومهم وظن قومهم أن الرسل قد كذبوهم جاءهم النصر على ذلك فنجي من نشاء. وكذا روي عن سعيد بن جبير وعمران بن الحارث

هدى ورحمة لقوم يؤمنون تهتدي به قلوبهم من الغي إلى الرشد إلى الرشاد ومن الضلال إلى السداد ويبتغون به الرحمة من رب العباد وفي هذه الحياة الدنيا ويوم المعاد فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم في الدنيا والآخرة يوم يفوز بالربح المبيضة وجوههم الناضرة ويرجع المسودة وجوههم بالصفقة الخاسرة المبيضة مش يوم يفوز بالربح المبيضة وجوههم الناضرة ويرجع المسودة وجوههم بالصفقة الخاسرة قال آخر تفسير سورة آخر تفسير سورة يوسف عليه السلام ولله الحمد والمنة وبه المستعان عليه التكلان وهو حسبنا ونعم الوكيل آمين الله خيرا وأحسن الله إليك جزا الله الجميع جزا الله الجميع صلى الله وسلم على رسولنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزاكم الله